الابيات الشعر على الاغاني تاتي بها من كتاب لانها موجوده عندكم وعرفها كنوع من الترتيب لكم. نبحث في لا النافية للجهد. عملنا خير ثانية أحكامها أخذنا الحكم الأول على وهو مغادرة على هو أن إذا كان اسمها مضافا إلى شيء يكون منصوبا إذن يبنى اسمها على ما ينطق به إلا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون معربا منصوبا. ميزنا لكم يا ابني ما معنى هنا نبني، يعني نبني هنا معناها لا ينون عليه فتح فقط، ما اقول لا رجل لا في السوق، لا اقول لا رجل لن، هذا معناها نبني يعني غير لا ينون. وإذا كنتم تذكرون السنة الماضية عندما إذا كان أحدكم يدرس عندي ما أظن عندما أدرسهم المبنيات أقول لهم هنا الأسماء المبنية نوعين، أسماء مبنية بناء لازم، يعني دائما تأتي مبنية وهي اسم الإشارة، اسم الموصول، الضمائر، أسماء الأفعال، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، هذه مبنية دائما. وهناك أسماء مبنية بناء عارضا يعني أحيانا، ومنها اسم لا النافية مبني على الذات، المنادى مبني على الضم، هذه مبنية بناء عارضا، يعني الضرر مبني على الكسر بناء عارضا، إذا بعض الظروف، فهناك أسماء مبنية بناء دائما، هناك أسماء مبنية بناء لازما، هذا اسم لا من الأسماء المبنية بناء عارضا، يعني جاء اسم لا معرب، لم يأتي اسما للا، أتى اسم لليس لا يكون معربا. ثم أتى اسم للا إذا كان مضافا أو شبيه مضاف أيضا لا يبنى وإنما يعرف. وشرحنا إذا هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قالوا إذا وصف اسمها جاز في الاسم الفتح والرفع والنصب، جاز في نعت إذا نعت اسمها يعني جاء بعدها صفة، جاز في النعت مع الصفة الفتح أو النصب أو الرفع. لو قلنا مثلا لا رجل في البيت لا يوجد إشكال، ما في نعت، ولكن انتبهوا لو قلت لا رجل كريم في البيت أستطيع أن أقول لا رجل كريم في البيت، وأستطيع أن أقول لا رجل كريم في البيت، وأستطيع أن أقول لا رجل كريما في البيت. الفتح والنصب والرفع الفتح بناء يا ابني، اما النصب هو اعراب، اعراب تنوين يعني، اعراب، هذا الفرق بينهما. ويقول هذه مثل هذه. لا، المثني لا ينون. فعندما أقول لا رجل كريما، أقول لك كريما نعت رجل مبني على الفتح، بينما لا رجل كريما أقول لك نعت رجل منصوب واضح. طيب، وإذا قلت كريم عطفت كأنني قلت يعني ونعت لا رجل مع بعض على الابتداء، يعني نعت لا مع ما بعدها. معنى ذلك أنه يعني مهما قلت بعد اسم لا فأنت مسلم، مهما قلت فأنت مسلم. كريم قلنا نعم كريم نعت لي محل لا مع اسمها، لا مع اسمها. رفض لأنه شاكي أول كلام، لا في لا مع إثنان كلها مع بعضها. طبعا هذا مصبع مذهب صنعي صناعي، يعني ليس له في الواقع، ليس واقع، هذا مذهب صنعي، لأن الإعراب إما للا وإما لرجل. ولكن بعض المحاضر قالوا طب إذا جاءت بالرفع، إذا جاءت بالرفع نجعلها نعتا لي لا مع إثنها، لأن لا مع إثنها جاءت في أول كلام فهي في محرفة. لذلك هذه يعني يعني ليس مما يعمل بها، ولكن قد تصادفكم أحيانا وبعض النحاس وليس كل النحاس أشار بعض النحاس يزوجوا هذه الأشياء الثلاثة. طبعا نحن بالنسبة لنا ماذا نختار؟ أنا برأيي نختار الأيسر، لا رجل كريمة يعني فتحنا الأول نفتح الثاني، ولو قلت لا رجل كريما أيضا صحيح. قد تقول إذا نصبناها لماذا ننصبها؟ نقول كريما نعت لرجل، ونعت المنصوب منصوب على أن يكون في فتحة. قد يقول لي واحد طيب كريمة ما هي منصوبة؟ أقول له صحيح ليست منصوبة، أقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لذلك أنصبها. واضح؟ لأنه رجل ماذا يعني رجل أنا؟ اسم لا، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لماذا؟ لأن الأسماء المبنية إعرابه محلي دائما، يكون مبني على كذا في محل كذا. مضى أمس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. أمس هذا مجرور مبني على الكسر، أقول لك أمس اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. الأصل مضى أمس، واضح؟ فالاسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. يا خالد، خالد أقول لك منادى، اسم منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأن المنادى من أنواع المفعول به فهو منصوب. كذلك هنا أقول لك اسم مبني على الفتح في محل نصب. قد تقول لي ماذا قلت في محل نصب يا أخي؟ أقول لك لأن قلت قبل قليل بأن لا تعمل عمل إن، وإن تنصب ترفع. هل أقول لكم إن تبني؟ لا، قلت لكم تنصب وترفع. مثل هذا اسم لا مبني على الفتح ولكنه في محل نصب، لان ان لا تبني وانما تمام. واضح؟ على سبيل المثال لا رجل كريم جار كما ايضا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، نفس الشيء. لا رجل لا تختلف، اما كريمة فسيقول كريم كريمة اسم لا نعت لا مبني على الفتح مثلها في محل نصب، نفس في محل نصب. كريما نعت لرجل مبني منصوب على نصب في فتحة، وهذا حق لأنه هو المنعوت منصوب في محل نصب. واضح؟ وذا كريم نعت ولكن لمحل لا مع اسمها، مع اسمها هذه قضية. ولا ما اسم يكون محلها ابتداء. واضح؟ في محل نصب اسم لا، في محل نصب نعت، في محل نصب نعت لي رجل، في محل نصب نعت لي رجل. طبعا نعت مبنية ولكنها في محل نصب، إذا نعت والتابع لها نصب أيضا. فإما نقول كريمة مبني على الفتح في محل نصب نعت، أو أقول نعت منصوب، نعت لكريم منصوب. يعني إما اختصار، إما أن ندع كريم لرجل على اللفظ أو على المحل. إذا أثبتها على اللفظ كريمة أتبعته على المحل كريمة يعني حر أنا. نعت بلا مع اسمها التي هي نعت يعني صفة للا مع اسمها التي هي في موقع الابتداء. كريما نعت لا رجل كما كل العجائب بس اما ان اقول كريمة قل كريمة الفتاة نعت لرجل مبني على الفتح مثله في محل نصب مثله مثل الاول مثل في محل نصب لو قلت كريم من اقول نعت لرجل منصوب كريم قلنا نعت ولكن لمحل رجل اتركوها هذه يعني ما احد يستعملها الا يعني هذه يعني تفتق بعض النحاة تفتقوا طبعا انا كما قلت لكم اختار اسهل لا رجل كريمة في البيت يعني الاي انشر لكم الحكم الثالث اذا عطف على اسم لا جاز في الاسم المعطوف جاز في الاسم المعطوف الفتح والنصب والرفع اذا عطف على اسم لا جاز اسم معطوف الفتح والنصب والرفع هي لا تمثيل لا سوف نقرأ سائلات كثيرة ولكن في اختصار أقول لا حول ولا قوة إلا بالله جعلت هنا مثلية على وأستطيع أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فأجدها منصوبة من هنا أتبعته عطفتها على اللفظ هنا عطفتها على ماذا؟ على المحل وأستطيع أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أتبعتها هنا عطفتها على محل لا وحول كلها مع بعض يعني أنت معنى ذلك إذا عطفت يجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا قوة ولا حول ولا قوة إذن كل مسموع ولكن سوف تجدون بأنهم يعني عملوا لكم حولها عدة قواعد بحيث يصعب إدراكها واضح يقول لك يجوز فتحهما ويجوز نصبهما ويجوز رفعهما ويجوز رفع فتح الاول ورفع ونصب الثاني فتح الاول رفع الاول ورفع الثاني سوف تجدوا تفصيلات يعني لا تواجهونا في الحياه لا تواجهونا في الحياه لا حول ولا قوه ولا حول ولا قوه ولذلك من كل هذه الشغلات ولكن من تفريعات النحو لا يمكن ان تقول كذا ويمكن ان تقول كذا ويمكن ان تقول كذا هذه من التفريعات التي من له يعني رغبة بمثل هذه التنصيرات فينقر فهي موجودة ومن ليس له يعني ومن مقتصد ليس ظالم لنفسه لا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكتفي فأنت إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فكلامك صحيح وإعرابك صحيح واضح إذا قلت لا حول ولا قوة إعرابك صحيح لا حول ولا قوة إعرابك صحيح إذا كله جيد لذلك مثل هذه الأفعال هذه يعني ليس لها فائدة كثيرة ما دام أنها أن الثلاثة زل. وطبعا أنا دائما مذهبي في النحو هو تيسير. أو التيسير ما هو؟ طيب أفضل عرفت على اسم مبني على الفتح فيجب مبني على الفتح لا حول ولا قوة وانتهى الأمر. هي مبني على الفتح في محل نصب. اي نعم هو صار عندنا معطوفة على لها عدة من أعارضها أن معطوفة على لا وحول محل لا واسمها وهو الابتداء. من قال لا حول ولا قوة؟ اي نعم نعم طبعا لأنه صارت معطوفة على ما قبلها صارت معطوفة على لا كما قال لتأكيد النبي لتأكيد النبي على قول لا حول ولا قوة ركعهما اسم ليس أو أنه لا مهمل بما أنها كررتها وصارت مهمل مبتدا حرف نفي لا نهي فقط نفي فقط والأولى مبتدا والثاني معطوف عليها لا حول ولا لا حول ولا قوة كائنتان إلا بالله سنقدر خبر كائنتان أو موجدتان إلا بالله. وكما قلت فتجدون تفصيلات كثيرة من أراد أن يتتبعها فليتتبعها ومن أراد أن يكتفي ضروري هكذا ضروري أن نقول كما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالخبر المحذوف طبعا يعني لا حول ولا قوة كائنة حاصلة إلا بالله طبعا لا حول إلا بالله لا حول إلا بالله يعني الحول بالله لا قوة إلا قوة بالله فهنا أفادت الحصر فأفادت الإثبات. الحكم الأخير لها إذا زيدت عليها الهمزة في أولها بقي عملها بقي عمل يعني لو قلت مثلا ألا رجل في البيت الألا حرف استفهام ولا نافي اسم ورجل اسم لا مبني على هنا ألا رجل بقي معناها الاستفهام والنفي ولكن قد ينتقل معنى ألا إلى التمني واضح ألا عمر ولا مستطاع رجوعه ومع ذلك ألا عمر ولا صار معناها التمني ومع ذلك يبقى عملها إذا ألا إذا زيدت عليها بقي عملها سواء أبقي معناها النفي أم تحول معناها واضح مثل ألا عمر ولا مستطاع رجوعه هو ألا عمر ولا هل يريد أن ينفي لا أن يتمنى ألا عمر ولا مستطاع رجوعه صار تغير معناها زيدت عليه الهمزة وتغير معناها من النفي إلى التمني ومع ذلك بقي عمل إذا كانت مع بعضها إذا كانت حافظت على معناها تقول همزة حرف استفهام ولا نفي الجن مثل هنا ألا رجل في البيت أما ألا الهمزة حرف استفهام ولا نفي الجن أما إذا قلت ألا عمر ولا مستطاع رجوعه حسب تمني صار واضح حسب المعنى حسب المعنى الموقع هو كله ذات واحد أما حسب المعنى هناك ألا عمر ولا أنا لا أنفي وإنما أتمنى ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فصار حسب تمني بينما ألا رجل في البيت أسأل سؤال وهذا السؤال في نفي إذا يبقى عملها عندما تزاد عليهم يبقى عمله سواء بقيت على معناها وهو النفي أو تغير معناها إلى التمني أو إلى غير التمني قد يكون إلى غير التمني يتغير معناها واضح أنه ألا أحيانا قد تكون حرف للتنبيه ليس دائما قد تكون حرف تنبيه، قد تكون حرف استفتاء، حرف حرف حرف حرف وعرض. تفضل إذا قد تكون ألا حرف حرف حرف وعرض. أقول لك ألا تزورني فأكرمك، صارت عرض حظنا ودخلت على الجملة العلمية. يعني ألا بحد ذاتها لا تأتي دائما همزة زائد لا نفير منه، لا تأتي. قد تأتي ألا حرف حظ كما قلنا ألا تزورني فأكرمك، قد تأتي حرف تولي حرف تمني ألا عمر والله مستطاع رجوعه. نعم إيه؟ لا هنا نافية، من دخلت على نافية فقط لأن دخلت على فعل ماضي. واضح هنا قد ألا حب لا حب لا ألا حب لا قتل لا ألا حب ذا للحب والعرض لا بعدها فعل، لأنه لو جاء بعدها اسم كان يبقى. فقل مثلا ألا رجل في البيت، مثلا ألا زمانا، ألا نزهة، ألا نزهة نقوم بها، ألا طعاما نأكله، ألا ماء باردا عندكم. هنا تبقى على عمله، أما دخلت على فعل انتقل صار للتنبيه. للتنبيه مثل ألا حبذا صحبة المكتب للتمني، هون صار معنى التمني، ألا حبذا صحبة المكتب يعني أتمنى صحبة المكتب. وأحيانا تقول لعرض فقط، مثلا ألا نتمشى معا، ألا ندرس معا، ألا نذاكر، أو ليس فيها معنى الحظ. ممكن أن تكون في أول كلام حرف استفتاح، ممكن يعني ليس لها. قلت لك إذا كان لا أعربتها لا نافية للجنس يجب أن تكون الهمزة حرف استفهام ولا نافية للجنس ورجل اسمها. أما لو قلت ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هنا ألا مع بعضها كلها صارت حرف تمني. ألا حبذا صحبة المكتب حرف تمني. ألا ماء ألا ماء باردا عندكم حرف يعني أسقوني، حرف يعني ترجي أو حرف يعني طلب. ألا عمر عمر من عرض الشملة. نعم طبعا اسم لا. قلنا إذا يبقى على همزة سواء تغير معناها أم لا تغير معناها يبقى عملها. أحسن الله. ألا خبرها لا يعني يأتي شبه جملة جار لا ألا ولا لا ألا لا يعني لا لا غالبا ما يأتي شبه جملة يعني. الآن سوف نذكر لكم الحكم الجاي الأخير. هذا طيب إذا سمعنا هذا الحكم طيب. الحكم الأخير الغالب حذف خبر لا النافية إلا إذا كان يفيد التخصيص، يعني إلا إذا كان يفيد معنى خاص، إلا إذا كان يفيد معنى خاص، إلا إذا فاد التخصيص يجب ذكره. الخبر لا كما قال زميلكم لاحظ ملاحظة ذكية انه اكثر عن يكون محدود، لا ريب فيه، لا شك في ذلك، لا رجل في البيت. ولكن لو قلت لا رجل حاضر صحيح، لا رجل غائب من المحاضرة صحيح. لذلك قلت ماذا الغالب. ولكن احيانا يجب الا اذا كان يفيد التخصص فيجب ذكره مثل لا أحد أغير من الله. لا أحد أغير من الله. لاحظوا هنا يجب أن أذكر الخبر. لماذا؟ لأن الخبر هنا يفيد معنى خاصا ولا يفيد معنى عاما. لأن لو حذفت لا أحد أغير من الله ماذا صار المعنى؟ لا أحد من الله. بينما لاحظوا لا رجل حاضر في البيت حاضر هذا معنى عام، ليس معنى خاص. لذلك يمكن نقول لا رجل حاضر في البيت ويمكن لا رجل في البيت، بينما هنا لا أستطيع. لماذا؟ لأن الخبر هنا دل على تخصيص واضح، لذلك يجب أن إذا الخبر لا، الغالب في أنه يحذف إلا إذا دل على تخصيص، فعندئذ يجب أن يصدر. واضح؟ لو قلت مثلا لا أحد في المحاضرة ممكن، ولكن لا، إذا بدي أقول مثلا بدي أوصل إنسان بالانتباه، لا أحد منتبه أكثر من علي، هنا لا بد بأن أذكر منتبه، لو قلت لا أحد أكثر من علي ما معنى لا أحد أكثر من علي. أما لا أحد منتبه أكثر من علي هنا يجب أن أذكره، لأن هنا لاحظ فالكفة بمعنى منتبه، هنا بمعنى أغير. ولكن إذا كانت كونا عاما بمعنى حاضر أو جالس أو كائن عندئذ يمكن أحذفها. لا رجل حاضر في البيت مثل لا رجل كائن في البيت، أو لا رجل موجود في البيت. فإذا كان الخبر كونا خاصا وجب ذكره، إذا كان كونا عاما جاز الأغلب، جاز حتى والأغلب هو حتى. منتبه الانتباه أكثر، يعني صفة لمفعول مطلق محدود، منتبه انتباها أكثر. صفة لمفعول مطلق يعني. ممكن صفته أو هو ينوب عن صفته. إذن الغالب هذا الخبر لا. وهناك بعض العبارات لم تستعمل إلا محذوفة الخبر، مثل لا بأس، لا ضيرة. طبعا هذه تعود إلى قاعدة أصلية عندنا في اللغة، وهي كل ما يمكن فهمه يمكن حذفه، كل ما يمكن فهمه من السياق يجوز حذفه. أقول مثلا أنت صديقي لا شك في ذلك، ويمكن أن أقول أنت صديقي لا شك، أنت صديقي لا ريب في هذا، أو أنت صديقي لا ريب. واضح؟ وردت بعض الكلمات، بعض العبارات دون الخبر، مثل لا بد. واضح؟ مثل لا بد، لا بد أن تعمل لا بد بدون خبر. لماذا؟ لأنه مفهوم، أنا أقول لا بد من أن أذهب، يعني لا بد موجود من الذهاب، يعني البد حاصل، والبد معناه القطع والجذب، يعني الجذب موجود للذهاب وليس منفي. فأستعمل أقول لا بد ولا ريب، قد أستعمل لا ريب في ذلك، يعني لا ريب موجود في ذلك، أو أقول لا ريب وأسكت، يمكن أن يحدث الخبر. فالخبر يمكن أن يحدث، والغالب أن يحدث إذا كان يدل على كون عام، أما إذا كان يدل على معنى خاص أو كون خاص فيجب أن يشار. أظن بأننا استوفينا ذكر مجمل أحكامها، وإذا نسينا شيء سنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذا معنا وقف، ما معنى وقف؟ نعود إلى الكتاب حتى نقرأ البحث. لا نسب اليوم ولا خلكا، لا نسب اليوم ولا خلكا. ماذا عمل؟ بدل الأول على الفتاة، والثاني جل أو منصف. رواية أخرى للبيت، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الرق، فليس أي قرآنية، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الرق، جعل الأول منصوب مكتوب والثاني مرفوع. واضح؟ لا بيع فيه ولا خلالة، وفي رواية لا بيع فيه قراءة ولا خلال ولا خلة. نلاحظ إذن هذا جائز وهذا جائز. فيها وجوه كثيرة إن شاء الله عندما نعود إلى القراءة في البحث تمر معنا هذه. نعم عندما تكون لا نافية تكون مبتدأ. واضح عندما تكون لا نافية تكون بيع مبتدأ. لم تعمل لم تعمل. لو كانت عاملة لو كانت عمل عاملة عمل إن كانت لا بيعة. لو كانت عاملة عمل ليس لا نكررها. واضح لا نكررها. لذلك نقول هي نافية. اسم لا الواو حال عطف لا زائد لتوكيد النفي. خلة او خلة او خلة معطوفة على اما معطوفة على المحل اما معطوفة على محل وهو منصوب او معطوفة على اللفظ فتكون مبنية بشكل